على آل الدر غني وانا غني وغني وغني ليل ليل ليل على على على حسبي ودم قلبي على حسبي ودم وجدي وانا وانا وانا كل الزين سلامات على حسبي ودم وجدي يا ابو على حسبي وداد وجدي على حسبي وداد وجدي وانا كل الزين سلامات على حسبي وداد وجدي يا ابو وانا غني يا ليلي يا ليل يا سيدي ابو الخير وانا غني يا ليل يا ليل على حسن وداد وجدي على حسن وداد وجدي وانا كل الزين سلامات على حسن وداد وجدي يا ابو على حسن